يا رب لك الحمد حمدا كثيرا مباركا من السماوات ومن الارض وما بينهما حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد نجوم السماء وعدد حبات درب السحراء وعدد احياء الماء. اللهم اعطنا الحكمه لاكتشاف الحق، واعطنا القدره على اختيارك، واعطنا القوه يا نور. فبعدتي لا ادري ماذا ستكون بدايتي، لكن بدايتي دوما ودائما مع الله، حيث الحب والحق والخير والجمال. البدايه القران الكريم بصوت المهندس سمير عبد الغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

وكنا مربطين مع عايز اقول لمجلس إدارة مجلس شباب بيرحب السيد النائب محمد الأجنان والسيد الأستاذ علاء رئيس مجلس البريمة والسيد أحمد الأجنان والمدير العام وكل هذه شوية حاجات كنا متفقين معهم إن يشرفوهم، ولكن الحمد لله ربنا بيستنزل بجواب خير إن شاء الله معنا الناس الطيبين، وإن شاء الله نقضي وقتا مفيدا سعيدا مع بعض إن شاء الله. إلى أنني أرحب بفضيلة الشيخ طلب المسؤول الأول عن دار تحفيظ القرآن الكريم في الجمعية الخيرية الإسلامية، وانتهزنا هذه الفرصة. كان كل سنة بنكرم الحفظة، النهاردة احنا هنكرم المحفظة اللي بيحفظوا القرآن، وإن شاء الله إن شاء الله كلهم موجودين، بس الحقيقة مش كلهم برضه، لأن الناس يعني مش عارف. وكان السنة اللي فاتت يظهر السنة برضه له أثر، السنة اللي فاتت كان إيه ناس كتير وكانت يعني عدد أكبر، فإحنا البركة اللي موجود وإن شاء الله أن نمارس عملنا. علشان ارحب بقى في كلام اللي معانا الضيفه اتحجزت في دول، عشان ارحب بالساده الموجودين انا مش عملت اسامي، ادي المايك لكل واحد يعرفها عن نفسه. احمد محمود محمد المتصل. استاذ محمد بكر المحامي نائب رئيس مجلس الإدارة. طيب دي رايكم تعرف كده باسلوب جديد، يعني الى جانب ان انا طبعا بشكر السيد مدير المركز الاستاذ سليمان الرئيس، واحنا بنوصل حقنا. صح باشا.